الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاستحضروا نوايا في الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة ما بعد بدر وقبل أحد، يعني احنا في سنة 2 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا الآن بعدما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان كان في أفراح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في المرة السابقة عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواج علي بن أبي طالب في هذه السنة، وتكلمنا أيضا عن ظهور طائفة من الناس اسمها المنافقين، وكيف أن هؤلاء ظهروا أظهروا الإسلام، غير أنهم كانوا لا يحبون الإسلام ولا يحبون المسلمين ولا يعترفون للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قائد ولا بأنه رسول من عند الله، لكنهم أظهروا الإسلام خوفا بعد نصر بدر. وتكلمنا عن أن اليهود بدأوا يقلبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عادى النبي صلى الله عليه وسلم معاداة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود معاهدة دفاع مشترك أو معاهدة تعايش سلمي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. المدينة كان فيها يهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير ويهود بنو قريظة. بدأ اليهود يضيقوا على المسلمين بعد غزو بدر على المعاملات المالية، يعني واحد مثلا له تجارة، فواحد تجارة مع اليهود، والتجارة مع اليهود حلال، فحتى يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم التجارة مع اليهود حلال، دي من معاملات الحلال. فكان له تجارة مع اليهود، فاليهود يقول له لا لا انت، يقول له انا ليه فلوس عندك وفي بضاعة انت خدتها، يقول له لا مالكش حاجة. ماليش حاجة ليه؟ يقول له كده انت راجل مسلم، فانت بما ان انت مسلم انت مالكش حاجة. فبدأوا يضيقوا على المسلمين في أخذ الحقوق لنوع من أنواع الضغط المالي، حتى يرجع الناس عن أن ينصاعوا أو أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قال له احنا ملك ده مال حلال. بدأوا يستحلون أموال المسلمين لأنهم فقط مسلمين، يعني بياخدوا فلوسه يقول له لحد ما ترجع زي ايه، زي ما كنت مشرك، زي ما ترجع زينا قبل كده او ترجع لدينك، لكن انت طول ما انت متابع هذا الرجل انت فلوسك في خطر وتجارتك في خطر وحياتك في خطر، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. خطيرة قوي مسألة ان اليهود كانوا اهل كتاب ومفروض ان هم ناس عندهم علم بالدين، لكنهم استعملوا هذا الدين في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي حقيقة مسألة محتاجة الى وقفة، ان ازاي الناس ديت مع انهم اصحاب دين واصحاب علم، الا ان علم اللي كان معاهم لم يستعملوه في طاعة الله ولم ينفعهم هذا العلم، انما هذا العلم مفروض ان الواحد اللي بيتعلم علم مفروض انه يعمل بيه، مفروض العلم ده يقربه من ربنا، لكن تفاجأ ان العلم ده كانوا هم بيعملوا بيه مصايب عشان يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا عليهم لو اسلموا؟ يعني هو لو كان اسلم وكان بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان هيؤتى اجره مرتين، يعني كان هياخد اجر ان هو كان صاحب كتاب وصاحب علم في الاول، وكان هيؤتى اجر ان هو اصبح مسلم فكان هياخد اجره مرتين. لكن هو العند ده هنتكلم دلوقتي ان ازاي العند ده ممكن يوصل الناس الى ان هم يعني مش يضيعوا الحق، ده هم يطمسوا الحق، ده هم يغيروا الحق، يخلوا الحق بطل وبطل حق، لا لشيء الا لمجرد العند، ان هو حاسس ان هو لازم كلامه يمشي، فبالتالي هو مش هينفع يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو اتبعه هو كده هيصبح تابع، مش هيصبح هو القائد، فبالتالي هو عنده استعداد ان هو يطمس كل الحق الذي معه والذي جاء به والذي حوله حتى يظل على مكانته. اليهود بدأوا يقلبوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يقرروا ان هم يعملوا نوع من انواع الايه الحرب المادية، وبدأوا يعملوا مكايد على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من اول من نقض المعاهدة اللي هي معاهدة الدفاع المشترك او معاهدة التعايش السلمي يهود بنو قينقاع. مين بنو قينقاع دول؟ ناس من اكابر اليهود، ناس كانوا بيعيشوا في الحصون، وكان عندهم 700 مقاتل، كان عندهم سلاح كتير، وكانوا تجار ذهب، وكانوا بيعملوا عندهم مصانع بتصنع الاواني والسلاح، يعني كانوا تجار سلاح وذهب، يعني معاهم فلوس وسلاح، فناس اغنياء واقوياء في الدنيا. وكان بيعيشوا، ما كانوش بيعيشوا زي الناس في البيوت، كان كل واحد عنده زي قصر كده، عنده حصن، هم كلهم كل مجموعة مع بعض عاملين زي كومباوندات كده، عاملين ايه حصون عايشين فيها، ممنوع ان حد يدخل ولا يخرج منها، وممنوع ان حد يأتي بالسلاح اليها ولا يخرج منها الا باذن اليهود. كانوا عايشين حياة، هم كانوا دايما خايفين، وكانت لهم حياة يعني فيها نوع من انواع اشبه بحياة الملوك اكثر منها حياة العرب. حياة العرب كانوا عايشين في الخيام، بيعيشوا في اي حتة، لكن التانيين دول كانوا ايه، كانوا مرفهين نفسهم. إيه لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاسي والداني، ولما رأوا ذلك تميز قدر غيظهم وكشفوا بالشر والعداوة، وكان أعظمهم حقدا وكرها وأكبرهم شرا. واحد اسمه كعب بن أشرف. مين كعب بن أشرف؟ تعرفين اليهود يا جماعة؟ لو أنا عايز أبقى يهودي أعرف؟ أنت عايز تبقى يهودي تعرف؟ ما تعرفش ليه؟ اليهود عيلة، يعني لازم عشان تبقى يهودي لازم تكون من بني إسرائيل. يعني اليهود هي ديانة، لكن ديانة فين؟ في عيلة. يعني ما ينفعش واحد يدخل، ممكن تبقى انت لو عايز تسيب الاسلام هتسيب الاسلام وتبقى مرتد عن الاسلام، لكن مش هتعرف تدخل فين؟ في اليهودية. ليه؟ لان هو انت مش من العيلة. امتى تبقى يهودي؟ لما يكون حد من العيلة من بني اسرائيل، ام او اب، عشان كده هم بيحطوا الجنسية لمين؟ لاي ام يهودية. كعب بن اشرف ده كانت امه يهودية، وكان ابوه من العرب، فكان هنا ايه عنده حتتين مع بعض، عنده قبائل العرب وعنده ايه اصل اليهود. كعب بن اشرف كان من اشد الناس حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. واقول لكم دلوقتي كعب بن اشرف ده حصل في ايه بعد ذلك. واشد طائفه من طوائف اليهود اللي هم كانوا بنو قينقاع، لما فتح الله على المسلمين بدر اشتد طغيان هؤلاء وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازهم، فكانوا يسيئون الشغب ويتعرضون بالسخريه ويواجهون الاذى لكل من ورد سوقهم للمسلمين، حتى اخذوا يتعرضون بنساء المسلمين. بداوا يعملوا ايه؟ يعملوا حرب دعائيه شديده على المسلمين، وبداوا يشتموا نسوان او نساء المسلمين، كل ما واحده تيجي معديه يقوم واحد ايه يطلع يضايقها. طبعا المسلمين ما عندهمش هم مساحه ان انت تضايق النساء بهذه الطريقه ويعدي. فاقول لكم دلوقتي يعني ايه اللي حصل في يهود بنو قينقاع. يهود بنو قينقاع بداوا يضيقوا، لان هم اصحاب سوق واصحاب مال واصحاب سلاح واصحاب تجاره، بداوا يضيقوا على الناس في التجارات، وبداوا يضيقوا على النساء في السوق، ودايما الناس تشتري الحاجات، فكان بتنزل الست تشتري الفاكهه، تشتري الخضار، بتشتري الحاجه اللي هي عايزاها من البيت، فتفاجئ ان ايه ان اليهودي بيبدا يسخر ويبدا يستهزئ ويبدا ايه ينال منها. حتى ان بعضهم كرر كده، فكر واحد منهم ان هو يمد ايده على امراه مسلمه. المراه المسلمه كانت قبل ما الاسلام كانت مراه عربيه، هي واحده عايشه في وسط قبائل العرب، ولكن هذه المرة اليهودي قرر ان هو يضايق هذه المرأة ويمد يده على هذه المرأة لانها فقط مسلمة. يعني هو ما عملش ده عشان هي ست عربية، وعمل ده عشان هي ايه؟ عشان هي مسلمة. فالمرأة بتنحني عشان تشتري حاجة، فقام رابط ايه؟ رابط الجلباب بتاعها في رأسها، فلما وقفت اترفع فكشفت رجليها او كشف سوءتها. ده احد الروايات التي رويت في مسألة سبب حرب او غزوة بنو قينقاع. الموقف ده ما عداش، ده احد الروايات ان اللي ثابت ان النبي عليه الصلاة اجلى اليهود، قال لهم انتوا نقضتوا المعاهدة، ومقتضى نقض المعاهدة ان احنا ايه انه لابد من ان تقاتلوا، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. سبب قالوا سببين، قالوا سبب ان كعب بن اشرف ذهب الى كفار مكة وكان هو أمه من بني النضير وكان حليف لبنو قينقاع وكان بيقلب الناس بيقلب كعادة اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وعاهد قريش على أن يتحدوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من عاد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود مع أن كعب من النضير أو أمه من النضير كان أول ناس قررت أنها تعمل تنفس كانت مين؟ كانوا قينقاع مش النضير. ده قول. القول الثاني أنه هو إيه؟ أنه هم فعلوا هذا بالمرأة المسلمة. طبعا المرأة المسلمة لها مكانة في عند المسلمين، يعني مش مسموح مطلقا أن واحد يعتدي على امرأة مسلمة في وسط المسلمين، ده مش مسموح أصلا. يعني ده كان عند العرب مسألة خطيرة وعند المسلمين مسألة شديدة وهي أخطر مما تتخيل، يعني أقيمت لأجلها حرب. ما كانش مسموح أن واحد يعتدي على امرأة مسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما ترى النهاردة النساء المسلمين وهم ماشيين هم اللي بيكشفوا عن عوراتهم في الشوارع بتحزن أن إزاي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حربا لأجل أن امرأة كشفت، وكيف أننا ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة حتى أن أنت أصبحت بتجد الرجل ماشي جنب امرأته ديوس، تجد أن المرأة تكشف عن مفاتنها تمشي في الشارع في وسط أهلها عادي. هذا اليهودي الذي قرر أن يعتدي على امرأة مسلمة، قام رجل من المسلمين، واحد كان معدي في السوق كده من المسلمين، وعلى فكرة السوق كله يهود، لقى واحدة بتصوت ايه في اللي حصل يجري، فمين ديت؟ فلها ايه ده واحده مسلمه واليهودي بيضحك هو واصحابه. قام قايم ضرب اليهودي قام قتله، قام قامت السوق قاموا ضاربين المسلم قاموا قاتلينه. هو اللي حصل ده ايه؟ خناقه، عركه، مشاجره. إيه بسبب ايه؟ بسبب ان واحد يهودي اعتدى على امراه مسلم، والمسلم كان عنده ايه؟ كان عنده شويه نخوه، كان عنده شويه شهامه، لما شاف واحدة بيعتدى عليها ما عرفش يمسك نفسه، فقام يدفع. فلما دفع ايه؟ فلما دفع قتل، دفع ثمن شهامته انه مات. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، قالوا له ان اليهود قتلوا واحد مسلم. قتلوا ليه؟ قتلوا لانه كان بيدافع عن عرض امرأة مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون عرضه فهو شهيد. ده الراجل ده راجل مات شهيد، ده ما ماتش فطيس، ده الراجل ده يرفع راسه كده واهله كلهم يرفع راسهم، ده مات شهيد بيدافع عن عرض امرأة مسلمة. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وعقد جيشا وقام فاتحا لبنو قينقاع. بنو قينقاع قعدوا في الحصون بتاعتهم واستقروا في الحصن وقال لك احنا مش خارجين، احنا عندنا اكلنا وشربنا واسنحنا واحنا مش خارجين من هنا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اطول من اليهود، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على باب الحصن. روى ابن هشام عن ابن عون ان امرأة من العرب قدمت بجلب لها يعني بضاعة، فباعته في سوق بنو قينقاع وجلست الى صائغ، فجعل يريدونها على كشف وجهها فابت، كانوا عايزين يكشفوا وجهها وفي رواية سوءتها، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوسب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم بالمسلمين أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع وحينئذ قام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبو لبابة بن عبد المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم عمل حرب، قال مش هينفع، أنا ما عنديش حاجة اسمها واحد يعتدي. هذا في زمان العزة. أنا عايز أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه خارج من حرب مع إيه؟ مع المشركين في بدر، يعني لسه الناس ما لحقتش ترتاح. عدى أيام، مش عدى شهور ولا سنين، عدى أيام على عودة المسلمين إلى بدر، لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل الاعتداء ولا يقبل الغدر مطلقا، وخصوصا على عرض امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب واستخلف على المدينة. احنا اتكلمنا قبل كده في سنة الاستخلاف مرة واثنين، ان احنا عندنا جدية في الأعمال، اللي بيشتغل في دين وهينطلق يروح يعمل أي عمل من الأعمال لابد انه يستخلف ما يسيبش العمل ويمشي، لأن الدين مش لعبة. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة أبو لبابة بن عبد المنذر وأعطى اللواء لحمزة بن عبد المطلب وسار بجند إلى بني قينقاع، ولما رأوا تحصنوا في حصونهم فحاصرهم صلى الله عليه وسلم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال. احنا قلنا كانت بدر كانت فين؟ كانت في رمضان. أنا بكلمكم فين؟ نص شوال. ما بين رمضان وشوال كان فيه العيد، وبعد العيد كان فيه جوازتين. يعني نبي عصام كان عريس، وعلي بن أبي طالب كان عريس، وقام مقاتلا في سبيل الله، وقام غازيا لبني قينقاع. وهنا يا جماعة أنا عايز أقول لكم على نقطة أن أهل الإسلام الأصل فيهم الحركة، الأصل فيهم الحركة، مش الأصل فيهم الاستقرار والاستكانة. إحنا لو الناس كلها تتحرك، بس تتحرك عشان دنيا، تتحرك عشان فلوس، تتحرك عشان علاقات، تتحرك عشان ينال منصب اعلى، لما يجي له وظيفه في مكان اعلى يسافر، لما يجي له مكان هياخد فيها فلوس اكتر فيسافر. لكن اهل الاسلام بيتحركوا عشان دينهم. يعني هو صحيح بيبقى عنده نوع استقرار، لكن لو الدين يحتاج هو عنده استعداد يتحرك عشان الدين، هو عنده استعداد يروح يمين وشمال ويلف ويسافر ويغير بيته ويغير مجتمعه عشان الدين، هو عنده استعداد ان هو يقوم باعمال الدين ويعود مره اخرى الى بيئة الدين. يعني هو زي ما التاني بيعظم الدنيا، اهل الدين بيعظموا الدين. والاصل في المجتمع الاسلامي انه مجتمع ثابت ولا مجتمع متحرك؟ انا اقول لكم ان الاصل في جميع المجتمعات والامم انها متحركة. يعني كل الدول الاستعمارية بتنتقل من مكان لمكان لاجل الحصول على ثروات الشعوب. كل الناس، كل الامم لا تقوم الا بالحركه. مفيش اصلا حاجه اسمها واحد ساكت او امه ساكنه. لو سكنت تموت، لو سكنت تنقض عليها ليه الاكله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الوهن او الضعف او ان الامه تصير عامله زي الخروف اللي مشوي اللي بقى متجهز واي حد يجي ياكل يقول لك يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. يعني انت تشويت وتجهزت وتظبطت وبتاعك كده في الطبق، واي حد يقول له تعالى في غدا النهارده اقول له تعالى ده في عشاء النهارده، يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكل الى قصعتها. فقالوا يا رسول الله امن قله نحن يا رسول الله؟ هو احنا يبقى عددنا قليل عشان اي حد يجي يضربنا كده، اي حد يجي يستبيح عرضنا كده، اي حد ياخد ثرواتنا كده، اي حد يجي يوقفنا كده ويقعدنا كده، هو احنا هنبقى قله؟ قيل امن قله نحن يا رسول الله؟ قال لا ولكنكم كثير. قال لهم لا لا لا انتوا كتير، بس هقول لكم ان كثرتكم ديت ولا لها اي لازمة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني انتوا عارفين غثاء السيل هو ايه؟ عارفين اللي هو ايه؟ البحر. ايوه انا عارفين اللي لما بيجي سيل بيبقى فيه شوية زبالة على الارض، يقوم السيل يحمل هذه القمامة، دي اسمها ايه؟ غثاء السيل. اللي هي حاجة ما يدفعش تعمل بيها حاجة اصلا، اللي هو عدد في الليمون، اللي هو عدد كتير. الناس دي لها علاقات، ده غساء ما لهمش علاقات، مش مترابطين. الناس دي اخلاقها ايه؟ انا عايز اقول لك ان عشان امه تتحول الى امه غسائيه معناها ان كل فرد فيهم لا ينفع لا في نفسه ولا في مجتمعه. وعشان يحصل ده لابد ان تكون الامه تربت على ان تكون غساء. يعني الامه دي مش هينفع تبقى غساء الا اذا غرس فيها مفاهيم الغسائيه، مفاهيم التشتت والتفرق والانانيه والضعف والخور والذل والهوان والصغار. يعني انت تربيت عشان تبقى صاغر وذليل وحقير، انت بيغرس فيك مفهوم انك تبقى جبان وضعيف وبخيل، بيغرس فيك مفهوم انك تبقى اناني لا تعمل الا لنفسك فقط. انت لو كبرت على المفهوم ده بعد فترة طويلة هتبقى لوحدك غساء، هيبقى انت والمجتمع اللي حواليكم غساء. فوانت صغير بيتعامل فيك ده عشان لما تكبر تبقى غثاء. فقال يا رسول الله أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال ولكنكم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بقى على مسألة فقال يا رسول الله وكيف؟ قال ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة. وتخيلوا ان انت المفروض الأمة بتقاتل، وده على مستوى أمة مش مستوى أفراد، أمة بتقاتل، فينزع الله من قلوب العدو اللي هو عدو المسلمين المهابة. هو المفروض ان المسلمين لهم مهابة عند اعدائهم؟ لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. هتيجي نشوفه احنا في اجلاء بنو النضير ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى القى في قلوبهم الرعب، كانوا مرعوبين. امتى بقى يحصل ان العدو ما عادش بيخاف يجي يقعد كده حط رجل على رجله وانت اللي تبقى خايف؟ قال ويلقي في قلوبكم الوهن، ان انت اصبحت معاقب بالوهن. الوهن ده عارفين الضعف، عارفين العجز، ان تلاقي واحد ضعيف. الضعف ده ضعف ايه؟ ضعف ايه يا جماعة الشيخ؟ اصحى، ضعف ايه؟ ضعف وهن، ضعف قلب في قلوبكم، ان قلبه بقى ضعيف، ان يقولك مش قادر، تعبان اخي كده. يلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، انك انت تعلقت بالدنيا ونسيت الآخرة. وما المسلمين مفروض يعملوا ايه؟ يحبوا الآخرة. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. ده ربنا سبحانه وتعالى عتب على اليهود، قال لهم لو انتم مؤمنين فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، تمنى انك تلقى الله، تمنى ان يكون ليك شوق الى الله. اهل الايمان يتمنى الاخره، يعيش لاجل الاخره، يبحث عن الاخره، يريد الاخره، هو يعيش لاجل الاخره. واهل الدنيا ما فيش دماغه الا ده. اذا تبايعتم بالعينه يعني تحايلتم على الشرع في البيع والشراء، ما فيش صدق في البيع والشراء، كله بيلف الا قليل الا ما رحم الله بيحور. العينه ده حوار، ده حوار من حوارات البيع، ده ربا اسمه ربا العينه، انك انت تبيع بس البيعه مش هينفع يبقى شكلها انها ربا، فلازم تحط عين في النص، قال له هات فلوس وخدها بزياده، ده اسمه ربا. قال لك طب نحط عين في النص كاني اشتريت وبعت، ده اسمه تبايعتم بالايه؟ اذا دخل فيكم الحوارات التحايل على الشرع والكذب، اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع، يعني واحد رضى بالدنيا. عشان كده انا ليه كله بقول لكم ده كله؟ عشان اقول لكم ان الاصل في الامه الاسلاميه انها امه ايه؟ متحركه. رضيتم بالزرع يعني واحد قاعد يزرع ويقلع. اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر، في روايه اخذتم اذناب البقر. الطبيعي ان الانسان المسلم طبيعي يعني ان هو بيتبع الوحي. تخيلوا كده واحد اتبع ديل الحمار او ديل البقره، يعني هو ماشي ورا البقره، يقول لك ايه اكل العيش كده؟ يا ابني فين الدين؟ ما احنا ما قلناش لا ما تاكل عيش حلال وحافظ على الدين، كل عيش حلال واهتم بالدين، كل عيش حلال وتحرك للدين، كل عيش حلال واعمل بالدين. اعمل ايه بقى؟ الدين بقى له ناسه. اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واخذتم او اتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا. عارفين يعني واحد يبقى ذليل؟ عارفين يعني امه ذليله؟ بصوا كده على الواقع من حولكم وانتم تروا، من حولكم وانتم تروا الامه الذليله، ان الامه تابعه، ان الامه محموله مش حامله. عارفين الغساء مين اللي بيحمله؟ السائل اللي بيحمله، هو ما بيعرفش يتحرك لوحده، ما بيعرفش يروح يجي لوحده، ولو سبته كل واحد يروح في حته ما حدش فيهم، هم مش سائل ولا تيار ولا ريق ولا لهم اي لازمه. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. نزع الحاجه ده معناها انها متلبسه فيها. لما اقول لك انا شلت الجراب من على التليفون يعني سهل، انا ما نزعتوش، لكن لما يكون حاجه متلبسه بحاجه اقول لك ما طلعتش الا بالنزع. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، معناه انه مترسخ متزلزل في قلوب الناس ذل، اللي هو ايه؟ وضربت عليهم الذله والصغار. دول بنو اسرائيل ليه؟ لما اتبعوا، لما تبايعوا بالعينه، لما تبايعوا بالعينه ورضوا بالزرع، لما قالوا عايزين ناكل فول وعدس وبصل، ادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، فقال اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. ليه ضرب عليه ذله ومسكنه وغضب؟ انت راجل بتشتغل وربنا بيعطيك من وسلوى، يقول له لا انا عايز اتبع اذناب البقر. يعني انت شكل البقره عجبك وماشي وراها؟ لذلك الاصل في امه الاسلام انها امه تعمل للدين، تقوم بالدين. قال لا ينزعه عنهم حتى تعودوا الى دينكم. ايه العوده الى دينكم؟ ان تقوموا بامر الله، ان تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ان تتبعوا كلام الله سبحانه وتعالى، ان تعودوا الى الوحي، أن تعودوا إلى المنهج الذي إذا تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا. كلام تقيل معلش كلام تقيل أنا عارف بس يعني خذوه خذوا ما آتانا الله سبحانه وتعالى بقوة. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بدر اتجوز وعلي بن أبي طالب اتجوز تزوج أم المؤمنين عائشة وبعد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر أن اليهود نقضوا العهد وأنهم إيه آذوا المرأة المسلمة وقتلوا رجل مسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حاصر النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب بني قينقاع في قلوب بني قينقاع الرعب فبدأت بنو قينقاع تبحث عن مخرج. طب مين المخرج؟ قال لك احنا لنا واحد صاحبنا مسلم نكلمه. مين بقى صاحبنا المسلم ده؟ عبد الله بن ابي بن سلول. الراجل ده مش مسلم اعلن اسلامه وعايش وسط المسلمين. الراجل ده له مكانه. الراجل ده كان هيبايع ان هو يبقى رئيس المدينه. هو صحيح احنا عارفينه دلوقتي بعد 1400 سنه هو راس المنافقين وابنه من الصحب الكرام ابنه أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الصحب الكرام لكن هو وقتها هو راجل عادي. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت أن المسلمين أن المنافقين يعاملوا معاملة المسلمين فقال لك احنا نكلم مين؟ نكلم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول أخذ موقف شهد عليه التاريخ والرجولة مواقف والحياة مواقف. عبد الله بن رسول الله رايح واخد بعضه كده وراح للنبي عليه الصلاه قال له اجزهم لي قال له الناس دي تبعي عدهم لي قال له نقضوا العهد انا بيني وبينهم معاهده ان ما حدش يعتدي على المسلمين وهم نقضوا العهد. قتل واحد مسلم قال له طب ما انت قتلت راجل اجزهم لي. وظل يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان رحيما رقيقا حازما قويا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا داعي لإثارة كثير من الحرب مرة أخرى ما داموا سيجلوا عن المدينة. قال له خلاص يخرجوا برا المدينة ما عادوش يسكنوني في المدينة. قال له بس ما تقتلهمش. قال له مش هقتلهم. فأجازهم له النبي صلى الله عليه وسلم. موقف الراجل ده حط تحته خمس خطوط عشان هيأتي معنا بعد ذلك موقف سعد بن معاذ في بني قريظة عشان تعرف تفرق. ونزلت فيه آيات في المائدة فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نزلت فيهم الآية الأول يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يتولوا الكافرين. قال عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وحاربوا منها بين بدر وأحد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. فقام عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمكنه الله تعالى منهم فقال يا محمد أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أرسلني. مسك النبي عليه السلام كده فالنبي عليه السلام قال له اتركني. وغضب حتى رؤي لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ظلال أي لون غضب فقال ويحك أرسلني. فقال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع تأخذهم في غدوة واحدة. 400 حاسر يعني 40 واحد بغير درع و300 دارع يعني 300 واحد معهم دروع تأخذهم في غدات واحدة وقد منعوني الأحمر والأسود والله إني لامرئ أخشى الدوائر. فقال صلى الله عليه وسلم هم لك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أمية تولاه منكم فإنه منه من الله لهذه القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يكونون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فحذر الله سبحانه وتعالى المسلمين من موالاة اليهود والنصارى وسمى الله سبحانه وتعالى هذا ردة ووضح الله سبحانه وتعالى أفعال المنافقين بأنهم يقولون بأفواههم بل يقسمون أنهم من أهل الطاعة ومن أهل الإيمان فإذا جاء وقت العمل فإذا بهم تتعجب من أفعالهم هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم المسلمين عادين مع بعضكم هو مش الرجل ده أسلم هو مش الرجل ده أقسم إن هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقت ما جت حرب على الدين وقت ما جت حرب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يتولى اليهود والنصارى ويقول لك أصل أنا خاف على مصلحتي أصل أنا برضو بيني وبينهم علاقة أصل أنا برضو أمسك العصاية من النص أصل أنا برضو ما أمنش بعد كده نخشى أن تصيبنا دائرة يعني ممكن الدائرة تلف ممكن الأيام ودول ويجي بعد كده الأمر لليهود يبقى أنا كده خسرت اليهود لا خليني برضو مع اليهود حتة ومعك حتة بحيث ان انا ابقى مع الجميع ده اسمه ايه اسمه نفاق وهو بالكلام انا مسلم وبالافعال فين افعال الاسلام هو الاسلام بالكلام هو ان انت تحلف وتقول اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم ربنا سبحانه قال سبحانه وتعالى قال حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين قال ده حبط عمله بايه حبط عمله بالكلام ولا بالفعل حبط عمله بايه بالكلام ولا بالفعل بالفعل يعني كان الكلام غلط ولا الفعل اللي غلط الفعل هو اللي غلط بس الكلام كان حلو الكلام كان صحيح يعني هو اقسم ان هو مع المسلمين لكن وقت الفعل عمل ايه طب التاني المسلم اللي مات في في في في السوق ده عمل ايه فعله صدقه قوله عشان كده أعلى الدرجات بعد الأنبياء اسمها ليه الشهادة يقول لك يشهد عليه عمله تشهد أعماله على أقواله يشهد بعمله على أنه ضحى لله بكل شيء وهذا يجعل الله سبحانه وتعالى له شهادة وشفاعة على الناس وعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامي إلا نحو شهرا واحدا هو أسلم بعد بدر والقصة دي كانت في شوال يعني كان من رمضان لشوال 15 يوم يعني تقريبا شهر قريب من شهر قليل من الشهر أقل من شهر شوية أو وقت الشهر فعامله صلى الله عليه وسلم بالحسنى ووهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى أزرعات الشام مكان بين أجندين والشام شرق الأردن فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم وخرج بعضهم إلى خيبر يبقى دول بنوا إيه بنوا قينقاع بنوا قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم أجلهم ليه أجلهم ليه الأمم بتحترم أفرادها يعني اليهود يحترموا نفسهم قال لك احنا عندنا واحد يتقتل مش هنسلم والمسلمين احترموا نفسهم قال لك احنا عندنا واحدة كشفت مش هنسلم لما تكون الامم بتحترم افرادها بيكون هذا المآل لا طبيعي ان لما هو النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة اعتدي عليها لم يسكت ان ده مش الطبيعي ان واحد يتم الاعتداء عليه وعادي هنعمل ايه بقى هو ايه اللي وداها هناك هي كان ايه اللي وداها هناك لم يكن هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نقد صريح للعهد إن اعتداء على واحدة مسلمة معناه اعتداء على كل المسلمين إنك أنت لما تيجي النهاردة تعتدي على امرأة مسلمة وإنت يهودي بيني وبينك معاهدة معناه أنك أنت نقضت العهد اللي بيني وبينك مش أصل مسألة بسيطة ومسألة شخصية وكان موضوع ما كانش له لازمة طيب يبقى ده ايه قصه اليهود بعد بدر قريش اللي هم خسرانين من شويه دولت فين في غزوه بدر مش هتسكت هي كمان فقريش قررت انها تبعث مره اخرى من يقاتل وكان صفوان بن اميه وبدأ يتحرك في المكائد، وبدأت قريش تحرك مرة أخرى في حرب مادية. بينما كان صفوان والمنافقون يقومون بالمؤامرات وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل آخر. أبو سفيان قال لك أنا مش ممكن أجامع زوجتي ولا ارتاح في بيتي وأنا شايف الناس ميتين في غزو بدر كده، أنا لازم أنتقم، أنا مش هرجع إلا لما أنتقم. فقرر أبو سفيان أن يخرج مرة أخرى في غزوة ليغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل أبو سفيان عند المدينة، وبعدين قعد يفكر كده مع مجموعة، أنا مش عارف أدخل لوحدي، هتبقى مشكلة دي، هما برضو عندهم قوة، بس هو أقسم أنه مش هيرجع البيت بالحالة اللي هو فيها دي. ومضى علي أيام في الشارع وهو يريد أن ينتقم، فنزل حتى اقترب من المدينة على بعد ليالي. ثم قرر أبو سفيان أن تكون في خلسة غارة، سموها في كتب الجهاد غارة أو إغارة، يعني مش حرب، ومالية إيه، هي احنا هندخل نجيب حاجة ونطلع، هندخل نعمل تخريب ونطلع. فقرر أبو سفيان أن يغير على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك قتال، أنه يعمل نكاية فيهم، يعني أضايقهم، أفسد لهم أي حاجة، وده معروف في كتب الفقه. قال: وكان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له يتيب من المدينة، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بقرصنة اللي هو الغارة دي. دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، فأتى حيي بن أخطب، ده واحد من اليهود، فقال له: أنا عايز أبات عندك. قال له: لا لا، مش هبات عندي، امشي، مش هتيجي عندنا هنا. فلم يرد عليه، فانصرف إلى سلام بن مشكم، ده واحد آخر من اليهود، سيد بن النضير وصاحب الكنز، فاستأذن عليه فأذن له، فقرا يعني أكرمه، وسقاه الخمر، وجاء في منتصف الليل فأغار على بعض ناحية من نواحي المدينة، وحرق مجموعة من النخيل، وأخذ متاع، وانطلق هاربا، عمل خد شوية فلوس وشوية حاجات، وقام سرقة، وقام مولع في النخيل، وقام طلع يجري. مين اللي شاف الموضوع ده؟ واحد من الأنصار راح يدافع، قاموا قتلينه. فأبو سفيان قتل واحد من المسلمين وحرق النخل وخد المتاع وانطلق. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، يعني من الليل للفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج آنذاك، كانش فيه مساعة ان احنا نجهز جيش، انا اصلا خرج حالا. فسمع صلى الله عليه وسلم لمطاردة ابي سفيان واصحابه، لكنهم فروا ببالغ السرعة، وطرحوا سويقا كثير من ازوادهم وتموينهم يتخففون به، يعني قال لك الجمل لو مشي كل ما يتخفف كل ما يمشي اسرع، كل ما يمشوا يطرحوا، وتمكنوا من الفرار. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الى كركرة الكدر ماء لبني سليم، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا، وحمل المسلمون ما طرحوا من من هذا السويق وهذا المتاع، كل الحاجات اللي هم خدوها بعد هذه المناوشة وهذه الإغارة التي فعلها أبو سفيان. في الموقف ده وفي السنة دي عمر ابن الخطاب بنته ماتت، اعتذر، جوز بنته مات، تأيمت حفصة، يعني بعد شهور من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم عائشة، حفصة بنت عمر جوزها مات. وأنا عايز ألقي نظرة عن مسألة الحياة الاجتماعية عند الصحابة، إن حفصة لما جوزها مات، عمر بن الخطاب حس إن مشاعر ابنته ينبغي أن تراعى. فبحث لها عن زوج بالسرعة دي. بالسرعة دي ما كانش عندهم التعقيدات النفسية والحاجات اللي عندنا اللي احنا فيها ممكن ندخل في أزمات نفسية عشان أصل فلانة زعلان من وفلان زعلان من فلانة وفلان زعلان من فلان. يعني كانت الحياة أبسط من كده بكتير. فعمر نفسه هو اللي عرض الجواز على مين؟ على عثمان بن عفان. قال له والله أنا بنتي جوزها مات وأعرضها عليك أن تتزوجها. أنا مش بضحك عليك, وده حصل حديث صحيح بجد. هو اللي راح قال له هو ينفع واحد يعرض بنته؟ ما هو برضه ده عثمان بن عفان, هو مش عارض بنته على اي واحد يعني. يعني هو مش جايب لواحد في الشارع يقول له هو يا عثمان, عثمان صاحب ديانه وامانه. فقال له انا شايف ان انت راجل صالح وعايزك تتجوز بنتي, تتجوزها؟ فقال اتركني افكر. قال له اديني وقت افكر. فبساطه خالص عثمان ما احرجش, بقول لك اصل العواطف وما ينفعش ان انا اقول له لا ويزعل, وبعدين طب ما انا هتجوزها طلعها بعد كده ما يزعل اكتر. فمراعاه المشاعر تقتضي ان انت تبقى راجل عندك دين وعندك صراحه وعندك اخلاق وعندك امانه في المعامله. فعرضها عليه قال له انا عايزك تتجوز بنتي. فقال له والله يسيبني افكر. فمضى عثمان ايام استخار بقى وكده وفكر, وبعد كده ذهب الى عمر وقال رأيت أني لا أريد أن أتزوج هذه الأيام. قال له والله أنا شايف أن أنا مش حابب يعني. المشهد ده اللي أنا بحكيه ببساطة ده وإحنا بنقوله في الكتاب ده, المشهد ده محتاج نفسيات تختلف عن نفسياتنا كمصريين يعني إيه بسنين ضوئية. يعني أنت بتتكلم في ناس متخطية مساحة كبيرة جدا في المعاملات, صراحة بساطة صفاء صدق أمانة بسيط. قال له أنا بنتي جوزت بنتي تأيمت أو أصبحت أرملة وأنا محتاج أجوزها عشان ما تقعدش كده هتبقى حزينة زعلانة ليه. والتاني قال له والله أفكر, وبعد كده قال له والله أنا مش حابب. والتاني عادي. ثم عرضها على الصديق قال له أنا بنتي جوزها مات ممكن تتجوزها؟ الفرق ما بين ابو بكر وحفصه قد ايه في السن؟ قد ايه في السن؟ 10. يزيد بدا ايه؟ يا يزيد مش احنا اتفقنا عارف او مش عارف؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنه انا ذاك؟ احنا في سنه 3 او سنة اخي سنة 2 56. يعني النبي عليه السلام قعد 40 سنة قبل الهجرة, وبعد كده 13 سنة في مكة, يبقى 53. وبعد كده النبي عليه السلام هاجر, فيبقى هو كده النبي عليه السلام بعد سنتين من الهجرة وفي السنة الثالثة عنده 55 ل 56 سنة. وابو بكر اصغر منه بسنتين. يعني ابو بكر كان عنده كم سنة؟ 53 سنة. 54 سنة. حفصة كانت شابة, يعني الفرق بينهم اكتر من 30 سنة. وده كان عادي؟ كان عادي. كانش في مشكلة يعني؟ لا ما كانش في مشكلة. يعني كان ممكن يجوز, كان ممكن يجوز عادي جدا, مش في اي مشكلة خالص. فعرضها على الصديق. فالصديق سكت ما ردش. قال انا مش شيء, ساب الموضوع. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان ابنة عمر قد تأيمت. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر عمر وخاطر ابنته. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لخطبته. النبي صلى الله عليه وسلم راح يتجوز مين؟ حفصة. عمر طبعا فرح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز بنتي. النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز عائشة منين؟ من أشهر. ده كان طبيعي؟ ما كانش في مشكلة. فعمر فرح جدا بالنبي عليه السلام, لكنه عتب على مين؟ على سيدنا أبو بكر وما قدش عليه. الرجالة كلها مبسوطين عشان أنا بقول اتجوز بأقل من شهر. الستات بقى تقول لك طب ما هو ده أبو بكر وعمر، لما تبقى أنت أبو بكر يبقى اتجوز. يعني عارف أنت إيه؟ عارف أنا يعني إذا جت كل واحد بيتمسك بالنصوص اللي له. طب ما تجيب على بعضها الدين حلو الدين حلو. ايوه اياكم لهم الحق يا تولي مزنين. ايوه صح كده. المهم فالنبي عليه الصلاه والسلام لما عرض ان يتزوج من حفصه عمر غاضب من الصديق انه لم يرد عليه. ابو بكر بيراعي مشاعر الناس، وعمر حس ابو بكر ان عمر وجد عليه، يعني العلاقه بينهم فيها نوع من انواع الايه التوتر، او فيها ان عمر يجد او غاضب من الصديق. وليه غاضب من الصديق؟ لانه الصديق بالنسبه له احب اليه من عثمان، واوقع العلاقه اللي بينهم علاقه قويه. وطبعا لما كل ما يكون حد علاقتك بيه اقوى كل ما انت بتجد في نفسك عليه ايه، لان بيبقى العشم اعلى. فقابل ابو بكر وقال له انت وجدت علي ان انا ما رديتش عليك صح؟ قال له اه صح صح. قال له انت غضبان؟ قال له انا غضبان. في ناس بتبقى معنته قوي تقول له انت زعلان، يقول لك لا مش زعلان يا ابني والله انت زعلان. لا انا مش زعلان، انت كمان مش عارف انا زعلان من ايه. يعني بقى زعل وزعل على الزعل عشان انت مش عارف انا زعلان من ايه. فانت لازم تكتشف من نفسك، ولما تكتشف يا عم يقول لي انا انت زعلان من ايه، انا مش عارف. يا عم انا اسف مقدما. ايه يا عم العند ده؟ ايه الصعوبة في المعاملة دي؟ قال له انت غضبان؟ قال له انا غضبان. قال له انت غضبان عشان كذا كذا؟ قال له انا غضبان عشان كذا كذا. يقول الحديث البخاري قال حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذيفة حذافة السهمي. خنيس بن حذافة أخو عبد الله بن حذافة اللي هو الرجل اللي قال أي معنا في أحد إن شاء الله احفظوا الاسم ده، عبد الله بن حذافة أو خنيس بن حذافة. هذا الرجل شهد بدرا ثم مات بعد بدر، فماتت فتأيمت زوجته، فبحث عمر وكان السرعة كده يعني جوزها ميت وراح تتجوز عادي هتنقضي عدتها تتجوز. وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينه. احنا يا جماعه بنعنت نفسنا، انا يعني بقول الحديث ده عشان اقول لكم قد ايه كانت سهوله المعامله وقد ايه كان سهوله الحياه الاجتماعيه عند الصحابه. الواحد لما بيجي يتجوز تحس ان هو يعني ايه، يعني داخل حرب. يا ابني ما تجوز، عنده شروط والاخت عندها شروط، والشروط عندها دورات ومسابقات بتعمل مسابقه عشان مين اللي يتجوزها، وفي عندها درجات ومراحل ولازم يعدي المرحله الاولى ومرحله في ايه. والاب عشان يجوز بنته لازم يحط 50 حاجه على قيل وعقبات، ويعني يسقي الكهل الرجل ده عم ناس نحسن. والله العظيم انت بتشوف ده بيحصل، يقول لك انا امشي في الحرام احسن. انا اتجوز ليه؟ اتجوز عشان ادفع كل ده. والبنت نفسها كذلك، يعني بيضطروا الناس او بيلجئوا الناس الى ان يبتعدوا عن شرع ربهم. ليه يا جماعه العادات الصعبه دي؟ ليه التقاليد الصعبه دي؟ ليه الاعناد ده على المجتمع المسلمين؟ ما يتجوز بسهوله. واللي ما لم يوفق في زواجه ما تتجوز. واللي ما فيش اللي العلاقه بينه وبين بعض فيها مشكله ما تتجوز. يعني الحياه ليه بهذه الصعوبه؟ ليه بهذا الاعنات؟ حس ان احنا عارف انت ايه، الناس بتحب تنكد على نفسها وتحب تصعب على نفسها الحياه. بيقول عمر لقيت عثمان فعرضت عليه حفصه. ما قالش بقى انا عرض بنتي على واحد ده كده يبقى انا كده راجل ماليش مكانه. هو عرض ابنته على رجل يظنه من الصالحين. وعثمان بكل بساطه قال عمر ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر. قال سانظر في امري. فلبست ليالي فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي. قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر. فصمت ابو بكر فلم يرجع إلي شيء، فكنت عليه أوجد أو أغضب مني على عثمان. لأن مكانة أبو بكر في قلب عمر أعلى من مكانة عثمان في قلب عمر. الحاجة الثانية أن عثمان رد بالاعتذار وأبو بكر إيه؟ ما ردش. أحيانك لما ترد بالاعتذار في حاجة أنت مش قادر عليها أحسن منك ما تردش. يعني لما تقول له واحد أنا آسف من الأول غير لما تقول له تمام تمام وبعدين ما يلاقيكش. لا من الأول أنا آسف، هو أنت مرة واحدة قلت له أنا آسف هيزعل، بس هو مش هيغضب منك لأنه مش هيتعشم فيك، هيقول لك هو اعتذر بس خلاص الموضوع خلص لأنه اعتذر. بيقول فلقيت أبو بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أغضب مني على عثمان، فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة. هنا بقى نقطة جماعة مهمة أوي، إن كان ممكن أبو بكر يقول إيه؟ من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أنا مش هكلم عمر أبدا، هو بدل ما أنا عملت كده لله عشان حفظا لسر رسول الله، والنبي عصام كان قال إن هو يتزوج بنت عمر، فأنا مش هقول له وخلاص هو بقى يزعل يزعل يفرح يفرح أنا عملت اللي علي. عمر أبو بكر ما عملش ده. جماعة راعوا نفسيات الناس، راعوا إن الناس ممكن تزعل منك بسبب فكرة خاطئة، وضح فكرتك قول له أنا ما كانش قصدي ده. أبو بكر راح لعمر قال له أنت غضبان، أنا ما كانش قصدي ده أنا آسف. وعمر لما هو تأسف له كان الموضوع بسيط، واحد تقول له أنا آسف لا لا لا لا، هو أنت بسهولة كده تأسف؟ طب أعمل إيه يعني؟ اللي أنت عايز أعمله أجيب لك هدية؟ طب أعزمك؟ لا. طيب يمكن زعلان شوية، تستنى شوية وتروح تكلمه بعدها بيومين، أخبارك إيه عامل إيه؟ قافل. تجيب له هدية وتروح له زعلان. طيب يمكن نفسيته قب عليه شوية، سيبه شوية شوية تروح له تاني إيه؟ ولا كأنك عملت حاجة أصلا. طب أعمل إيه؟ أسجد لك ركعتين مثلا؟ ولو سجدت له مش هيفرح مش هيبسط. هو أبو بكر اعتذر لعمر، عمر بكل بساطة خلاص الموضوع خلص. يعني أبو بكر لأن عمر غضبان. الناس أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سريع الغضب بطيء الفيء، وهذا أسوأهم، وسريع الغضب سريع الفيء، وبطيء الغضب بطيء الفيء، وبطيء الغضب سريع الفيء، وهو أفضلهم. يبقى أفضل واحد اللي ما بيزعلش كتير ولما ما تيجي صالحه بيتصالح، وأوحش واحد اللي كل شوية يزعل ولما تيجي صالحه ما بيتصالحش، بطيء الفيء. عمر ببساطة كده قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع. قلت نعم. زعلان؟ آه زعلان والله العظيم. جميلة جميلة صراحة، حلوة قوي، بسيطة سهلة، صفاء كده في المعاملة. قال له أنت زعلان؟ قال له صراحة زعلان. قال فإنه لم يمنعني منك يا عمر أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. قال له أنا ما عملتش ده إلا عشان أحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مش هكلمكم بقى على حفظ الأسرار، كفاية كده فوائد في الحديث. حفظ الأسرار اللي هو إيه؟ تقول له حاجة وده سر يدوب بينزل من عندك، تلاقي فلان بيكلمك وعرف منين؟ أنا يا ابني مش قايل لك سر، مفيش. هي وزوجها بينهم من بعض علاقة، يا دوب الموضوع تلاقي مامتها عارف واخوها عارف واختها وصاحبتها عارف واصحابها عارفين. يا جماعة هو في ايه؟ يا جماعة هو الحياة بينكم في بيت ولا في محطة قطر؟ اللي راح واللي جاي بيتفرج على البيت. يا جماعة البيوت أسرار، والمعاملات أسرار، والعلاقات أسرار. قال له أنا ما عملتش ده إلا حفظا للسر، لهذه قيمة شرعية. قال والله لم أكن لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. قال له لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجوزهاش أنا كنت هتجوزها. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الفترات طلق حفصة، فنزل جبريل فقال يا رسول الله راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وفي رواية راجع حفصة رأفة ببكاء عمر. أو رحمة بعمر. إن هو لما طلعها سيدنا جبريل قال له إيه؟ قال له رجعها الدرقة الأولى. فقال له رجعها تاني. ليه؟ لأنها امرأة عابدة. وفي رواية لأن أبوها رجل صالح اللي هو إيه؟ رحمة بعمر. كان لهم مكانة في السماء. طيب اتكلمنا على قنقاع واتكلمنا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نرجع مرة تانية الى قريش. قريش قررت انها تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج ابو سفيان، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لحق به، او فر ابو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم. غير انه حدث بين قريش ورجل من المدينة اسمه كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف ده اللي كلمتكم عليه من ايه؟ من شوية، اللي هو راجل من ايه؟ امه يهودية وهو من العرب، وكان اجمل العرب، وكان راجل غني، وكان راجل من الشعراء، كان اعلامي، كان كلامه مسموع. وكان بعد هزيمة بدر قرر كعب بن الاشرف ان يزور مكة. فخرج كعب بن الاشرف الى مكة، وهو في مكة بدأ يعمل حاجة غريبة جدا. بدأ يقول شعر في الناس اللي ماتت من اهل مكة، يتكلم عليهم كلام حلو، الناس اللي ماتت ايه كفار دولت. فأثار حفيظة اهل مكة، بدأ يسخن الناس، وانتوا مش هتنتصروا. فالعرب قالوا له بقولك ايه، انت جاي تعمل ايه هنا؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم ساكن عندكم، واحنا ايش ضمننا ان انت ما تكونش جاي بمكيدة؟ وبعدين ده انت يهود معروفين يعني، وبعدين هو اهل كتاب وانتوا اهل كتاب، هو بيدعي رسالة من السماء وانتوا بتدعوا رسالة من السماء، مالكم انتوا مينة؟ بدأوا يشككوا في كعب بن الأشرف في مكة. كعب بن الأشرف عمل حاجة غريبة جدا، قال لهم أنا جاي لأجل مصلحتكم، وتعالوا أنا وإنتم نقف عند الكعبة هنا نتعاهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عدو مشترك، نقاتله حينا. فطبعا العرب يعذبوا الكعبة جدا، فقالوا له هتعمل ده؟ وعارفين اليهود يعظموا ربنا، فده معناه ان هو مش هيعرف يحلف كذب عند الكعبة. اذا كانوا هم اصلا لما كانوا بيعظموا الاصنام وبيعتقدوا ان اللي ممكن يحذف عند الصنم كذب ممكن الصنم يدوره، فقالوا تحلف؟ قال لهم احلف. فراح عند الكعبة وايه وحلف. فبدأت المشرك العرب يبدأوا ايه يلينوا له الكلام كده، فقالوا نسألك عن رأيك، ترى أينا أقرب إلى الحق، نحن أم محمد؟ تحس إن هما يعني إيه طلاب حق، إيه كلام مصدقين، كانوا مصدقين. بيقول اليهودي وأنت راجل عالم من العلماء اليهود وراجل شاعر وعارف لغة العرب، قل لنا كده هو مين أصح، احنا ولا محمد؟ قالهم والله محتاج افكر في الموضوع، قولوا لي كده انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا احنا بنصل الارحام وبنطعم الجائع وبننصر المظلوم وبنسقي الحجيج وبنسوق او نعظم البيت ونحمي البيت ونقوم على خدمة الحجيج. فقال لهم طب محمد بيعمل ايه؟ قالوا له محمد فرق دين آبائه وأجداده وقطع الأرحام. فقال أنتم أهدى من محمد سبيلا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ان كعب بن الأشرف كان رجل عنده علم، كان المفروض علم يوصل لربنا، لكنه عنيد. متخيلين يا جماعة ان واحد من كتر العند ممكن يقول على الباطل حق، ممكن يحط ايده في ايد ناس هو نفسه مكفرهم لاجل ان هم ينفذوا ما اراد. شفتوا البرغماتية والمصلحجية بتعمل فيه؟ شفتوا كعب بن الأشرف وصل لحد فين؟ كعب بن الأشرف كانوا بيستفتحوا على المشركين، كانوا بيقولوا للمشركين انتوا ناس لا قيمة لكم، بتعبدوا صنم. هم اهل كتاب، اليهود كانوا بيعتبروا على المشركين هم اهل، ان هم اهل كتاب، ان هم عباد اصنام ومشركين واوثان، يقولوا انت وثني، انت مشرك، انت ازاي بتعبد صنم؟ لما اصبح العدو النبي صلى الله عليه وسلم اتحدوا، ومش بس اتحدوا، اتحدوا لدرجة ان اليهودي اثنى على دين المشركين. تعرف لو اثنى على مثلا على قوة المشركين، مثلا على فلوسهم، قال لهم تصدقوا الاصنام اللي بتعملوها دي حلوة قوي، طعمها حلو، العجوة دي حلوة، جايبينها منين؟ لكن بيقول له انت دينك احسن من دينه. يعني المشرك بقى صاحب دين والنبي عليه السلام بقى كافي؟ طب يلبس النضارة كده؟ طب يقلع النضارة تاني يا جدع؟ تفكر كده، اهدى من الذين امنوا سبيلا. هي وصلت انك تثني على دين المشركين في مقابلة دين النبي. ازاي؟ ازاي؟ من انهي ناحية؟ من اي جهة؟ باي عقل؟ وطبعا السبب ايه؟ الاخلاق، بيقطع الارحام. لكن احنا صلة الأرحام هو يوم أعظم يا جماعة، قطع الأرحام يا مشرك. ها؟ الشرك صح؟ أيوم أعظم، السرقة ولا الشرك؟ أيوم أعظم، قتل النفس ولا الشرك؟ الزنا ولا الشرك؟ الشرك. بيقول إن الشرك هو قتل للغاية، وقتل النفس هو قتل الوسيلة، وإذهاب الغاية أعظم من إذهاب الوسيلة. الله خلق السماوات والأرض ليوحد، الله خلق البشر ليعبد. فالشرك هو تضييع للهدف الذي لأجله خلق الإنسان، القتل هو تضييع لجسد الإنسان، هو تضييع للأداء التي بها يعيش الإنسان. الشرك قتل للروح، والقتل قتل للجسد، وقتل الروح أعظم من قتل الجسد. إن بقى المعيار الأرحام بجد والله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الأرحام. ده أنت عندك كمية نصوص في الأرحام دي كثيرة جدا. لكنه العمى إن كعب بن أشرف راح لمكة، بدأ يعمل إيه؟ يعمل نوع من أنواع المكيدة. رجع المدينة، بدأ كعب بن أشرف يعمل إعلام يسفه من قيمة انتصار بدر. تعملته يعني؟ ثم بدأ كعب بن أشرف يعتدي على أعراض نساء المسلمين بالشعر. بدأ يعمل قصائد شعر يشتم فيها إيه؟ نساء المسلمين. تحس إن هم كان عندهم مشكلة مع إيه؟ موضوع الأعراض ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري: من لي بكعب بن الأشرف؟ كعب بن الأشرف كده نقض المعاهدة نقض صريح. كعب بن الأشرف رجل من العرب، وهو أمه إيه؟ يعني محسوب على اليهود ومحسوب على قبائل العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف؟ مين يقوم بكعب بن الأشرف؟ فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ده ابن اخت كعب بن الأشرف، يعني هو كمان من نفس العيلة. فقال: يا رسول الله اقتله؟ السؤال يفهمك قد ايه حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه ان هم لا حدود لهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انه ما عندوش حدود. قال له اقتله، قال له اقتله، قال له اه هو استحق القتل. محمد بن مسلمة خال خاله كعب بن الأشرف، فقام معه أخوه من الرضاعة اللي هو أبو نائلة، فقال أنا أذهب معه يا رسول الله. قال له أنا كمان. بين موقف عبد الله بن أبي بن سلول في بني كينقاع وبين موقف محمد بن مسلمة وأبو نائلة مع كعب بن أشرف تباين شديد. إيه التباين؟ إن في ناس بتحب ربنا وعندها استعداد تضحي بكل علاقاتها لأجل الله، وفي ناس بتحب نفسها وعندها استعداد ما تضحيش بأي حاجة إلا لنفسها. محمد بن مسلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله رسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعبادة بن بشر وأبا نائلة وهو أخو كعب بن الرضاعة والحارث بن أوس، فقال يا رسول الله أقتله؟ قال نعم. فخرجت سرية لقتل كعب بن أشرف. كعب بن أشرف يا جماعة عمل إيه؟ عمل إيه؟ عمل أول حاجة أنه هو خرج أنه يقلب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينه معاهدة إيه؟ دفاع مشترك، يعني هو مفروض أنه هو يدافع، فهو راح للأعداء واتفق معهم على المسلمين. دي في القوانين الحديثة اسمها إيه؟ جاسوسية واضحة. ده إعلان وإظهار. النقطة الثانية لما رجع سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أعراض المسلمين، ده نقد صريح للمعاهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتظر، كان لا ينتظر أن يأتي أحدهم فيقتل من الناس كثير ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليك. يعني مثلا كان إذا سمع أن هناك من قرر أن ينقض المعاهدة كان يباغته، ما كانش بينتظر كتير لفترات طويلة حتى يغدر به صلى الله عليه وسلم. يعني صاحب ذكاء أن يعلم أن إذا الموضوع وصل لكده عارف أن الحالة الجاية هي إيه، أنه هو هيقيم حرب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم أو بادر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف. فأتاه محمد بن مسلمة وقال يا رسول الله أنا سأقع فيك. قال له أنا مش هعمل حرب، أنا هقتله من غير ما نعمل مشكلة، بس إذن لي أن أنا أتكلم عليك سأقع فيك، يعني سأقول لك إذن لي أن أقول شيئا. فقال قل، يعني قال له أنا هروح أشتمك عنده. فراح لكعب بن أشرف، وأنا أقول لكم قد إيه كعب بن أشرف ده خبيث قوي. فراح لمحمد بن مسلمة ابن أخته زكي خال، قال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له رجل جالنا وبيسألنا فلوس وقد أتعبنا ونحن نكره أن ندعه حتى ننظر أي شيء يصير أمره. قال له أنا من الأخي كده مش معايا فلوس. قال له ليه يا ابني مش معايا فلوس ليه؟ قال له أصلا فلوس اديتها لمحمد صلى الله عليه وسلم عشان هو بيسألنا أن احنا نديله صدقة وانا اديتها للصدقه فانا عايز فلوس. شوف الراجل لما يقول له انا عايز فلوس يقول له ايه؟ قال له طب ترهن مين؟ قال له انت اختار. قال له اخد نسوانك. قال له هرهن النساء؟ قال له ارهنهم يا خال. يا جدع انت اديك مراتي؟ قال له اه هاتها تقعد عندي هنا رهن، لما تجيب الفلوس يبقى خد. قال له لا مش ممكن، انت راجل قوي وانت من اجمل شباب العرب، امانك ازاي على زوجتي؟ قال له مش هيحصل، شوف حل تاني. قال له خلاص هات العيال. دي دناءه، يعني هياخد العيال عشان خاطر. قال له العيال تاخد الاولاد عشان تمر، ولما الولد يكبر يقول له ده انت ابوك رهنك عشان تمر. ده دي مسبة في حق أبنائي إلى يعني إلى هقول لك إلى آخر عهدين بالحياة. إزاي يعني؟ لا مش هينفع العيال برضه. طب يا عم انت مش انت عايز الرسول يرحم، ما تدي للراجل الغلبان اهو يسالك شيء. فقال فالسلاح. قال له خلاص هات السلاح، حط السلاح هنا وانا اديك تمر، ولما تبقى تجيب التمر اللي عليك يبقى خد السلاح بتاعك. فوافق محمد بن مسلم. قال تهينون نساءكم؟ قال سبحان الله، نهينك النساء؟ هو محمد بن مسلم مش متخيل هو بيقول ايه. فلما لقى بيتكلم جد قال له مش هينفع. قال له ليه ايه؟ قال انت اجمل العرب ولا نهينك نساءنا فيكون ذلك عار علينا. قال فتهينوني اولادكم؟ قال سبحان الله، يسب ابن احدنا يسب ابن احدنا فيقول رهنت بوسق. قال له يعني انا ابني لما يجي يشتمه يقول له انت ابوك رهنك بشويه تمر، الوسق اللي هو الستين صاع. قال فارهنوني السلاح او اللأمه. فجاء ابو نائله اللي هو اخو مرضعه فقال يا كعب اريد منك تمرا. قال له انا عايز فلوس او تمر. ففعل معه كعب مثل ما فعل مع محمد بن مسلمة، يدلك على انه ايه، لا بتفرق معاه لا خمر ضاحة ولا بنخت ولا صاحب، هو راجل عايز فلوس. وهم كان هذه فيها حيلة. ايه الحيلة؟ ان الحصون زي ما انا قلت لكم ما كانش بيدخل فيها سلاح، فلما هم يجينوا السلاح هم هنا يعملوا ايه، هيدخلوا سلاح، هيعرفوا يدخلوا من قبائل العرب الى حصن اليهود بايه، بالسلاح. ونجح ابن مسلمة وابو نائلة في هذا الحوار الى ما قصد، فان كعبا لن ينكر معهما السلاح والاصحاب بعد هذا الحوار. نكمل بعد شيء ان شاء الله. السلام على عباد الذين اصطفى. ثم بعد، في ليلة مقمرة من ليلة الرابع عشر من شهر ربيع، يعني بعد القنقاع تقريبا باسبوعين او بشهر، احنا قلنا كانوا في منتصف شوال والنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم 15 يوم، يعني عدى ذو القعدة وذو الحجة بعدها بشهرين. الصحابة قرروا ان هم ينفذوا قصة كعب ابن الأشرف، فاجتمعت هذه المفرزة اللي هي المجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته واتفق يصلي ويناجي ربه. وانطلق محمد بن مسلمة فترك الباب ودخل الحصن على كعب بن الأشرف، وكان عند كعب سلاح محمد بن مسلمة، ودخل معه أبا عبس بن جبر والحارس بن أوس وعباد بن بشر. وكان الرجل بيهتم بنفسه، ريحته حلوة، فقال له ريحة الحلوة ديت. المهم الراجل قال له ايه ده ريحه جايباها من فلان، وقعد ايه يتكلموا على موضوع الريحه، فقاموا ايه قاموا عليه فقتلوه وقطعوا راسه، ثم فروا هاربين. فصاح صيحه سمعها كل الحصن. كان المهم بقى ان هم يخرجوا من الحصن ازاي ورجعوا الى المدينه، وبداوا يتحسسون حتى خرجوا من الحصن، ثم انطلقوا الى المدينه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. واصيب احدهم فظلوا ينتظرونه ساعة من الليل حتى جاء في دمائه، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وافوا النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه يصلي، فكبروا تكبيرا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه، فقالوا ووجهك يا رسول الله، ورموا برأس الطاغية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفل النبي صلى الله عليه وسلم في على جرح صاحبه. التفل ده غير البساق، البساق اللي هو التفل بريق، التفل اللي هو فلقى واحد صاحبه في دماء، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه فايه فبرئ بإذن الله. وجاءت اليهود تقول يا محمد إن كعب قد قتل غيلة. قالوا ايه انت كعب اغتيل، في حركة اغتيالات بتحصل وكعب الاشرف ايه اغتيل. فقال صلى الله عليه وسلم الم يكن كعب كذا وكذا، الم يفعل كعب كذا، ألم يؤلف كعب كذا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد ما فعله إيه كعب، فصمت اليهود ودخلوا في جحورهم. وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل بالهوان، وعلموا أن من سل سيف البغي قتل به، أنهم لما بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد عليهم بالقوة. فلم يتكلم اليهود في قصة كعب مرة أخرى، خلاص هم عرفوا هو عمل إيه، وعرفوا أن اللي قتله هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا يسير عليهم حرب. فسكت اليهود عن الكلام في كعب مرة أخرى. مين اللي حوالي المدينة بقى بعد قصة بدر مش قادر يسكت؟ قبائل قطاع طرق. لما لقوا ان النبي عليه السلام انتصر في بدر قالوا احنا كده معناه ان هو ممكن بعد كده يطلع جيش فيقطع علينا الطريق او يحاربنا، فاحنا كده هيقطع الايه الاكل عيشنا، المهاجرين بقى والناس اللي اي قافله معديه تاخد فلوسها وديت، فمش هيعرف نعمل ده تاني. فبداوا هم كمان يعملوا ايه، يعملوا مناوشات عشان يعتادوا على المسلمين في المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء، اولهم سليم وغطفان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الكدر وقد تجمع مجموعة من سليم وغطفان يريدون مهاجمة المدينة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعزمهم خرج إليهم على رأس 200 من أصحابه، فلما وصل لهم ما يسمى قرقرة الكدر وجدهم قد فروا. هنا جماعة نقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل فكرة المباغتة، يعني ما كانش بينتظر أن هم يهجموا، هو عرف أن هم بيجهزوا هو هجم. ليه؟ لأن دي أدعى في أن هم يرعبوا، وعامل مفاجأة في الحرب من أكبر عامل النجاح. يعني دايما أنت لما يكون عدوك مش متوقع أنت هتهجم إمتى ولا تهجم إزاي، بيبقى قدرتك على أنك تكسب المعركة أكبر. طبعا دي أنا بكلمكم في معركة من إسلام وكفر، عشان ما فيش واحد يعيش بقى إيه إنه بتخانق مع واحد صاحبه فيبدأ إيه يكرر إنه يعمل حاجات دي، بتخانق مثلا مع أبوه فيقول لك بقى إحنا كده إيه يعني بلاش نعيش الأوهام. أنا بكلمك في معركة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها قائد والناحية التانية أبو جهل أو واحد بيعبد صنم، يعني المسلمين إنهم حل تاني مش كده خالص، يعني خلاف المسلمين ما بتعملش كده. طيب فالنقطة التانية نقطة غطفان، وهي أكبر حملة عسكرية قادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد قادها في المحرم، وسببها أن استخبارات المدينة نقلت النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب من غطفان تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه 450 مقاتل ما بين راكب وراجل، راجل يعني ماشي على رجليه وراكب يعني راكب على فرس أو جمل، واستخلف على المدينة صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما سمعت الأعراب بمسيره رعبوا وفروا. في الحادثة في الموقف بتاع أمر ده حصل موقف كده، ايه الموقف ده؟ موقف ان النبي عليه السلام الدنيا مطرت مطر شديد، فالنبي عليه السلام استظل تحت شجرة، فبنبي عليه السلام هو تحت الشجرة جاء ثياب النبي عليه السلام مبلولة فخلعها ووضعها على ايه على الشجرة، فجاء رجل بسيفه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كده، والراجل بقى بيتكلم بعنفوان وهو فاكر ان هو ايه يعني كده خلاص انتصر يعني، فنبع السلام قال له يمنعني الله، فسقط السيف من يد الرجل. الرجل يروي هذا واسمه دعثور، هذا الرجل أسلم بعد ذلك، فقال ولقد رأيت رجلا شديدا جاء فضربني فسقط السيف من يدي ووقعت على رأسي جبريل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال وأنت يا عبد الله من يمنعك مني؟ الملوك يا جماعة إذا تعرضوا لأي محاولة اغتيال لا يسامحوا، يقولوا هذا علم من أعلام النبوة، أن هناك فرق بين معاملة الأنبياء ومعاملة الملوك. يعني لو ملك عرف أن واحد حاول يغتاله حتى لو عفى بعد كده عن قومه بس هو ده لازم يموت، ما بيسامحش في دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له من يمنعك مني؟ فالراجل قال له إيه؟ أشهد أن لا إله إلا أنا رسول الله. قال له أنت معك ربنا أنا ماليش دعوة. فالراجل ظهر ضعفه، وكان العرب كانوا يستعلنون على أو يستقون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرف هذا أن هناك نصر ينصر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء فإيه فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فعفى صلى الله عليه وسلم عنه. هذا العفو لا يعفوه إلا نبي. أنت لو واحد جه ضربك ورعبك وكان خلاص السيف على رقبتك وانت انتصرت عليه، لما مش هتسيبه ليه؟ هتكتفه حتى، مش هتأمنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعصمه. وبعد بدر نزلت: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحرس، فصرفهم النبي صلى الله عليه وسلم على بركة الله وقال: قوموا فقد كفيتم، أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على عصمته سبحانه وتعالى. فقصة دعثور دي ذكرت في مرتين، ابن حجر رجح أن هذه القصة حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في ذات الرقاع ومرة في هذه الغزوة اللي هي غزوة ذي أمر. كل اللي انا حكيته ده كله بعد بدر، يعني ده كله الاشهر اللي بعد بدر. وده لو انت فكرت فيه كده، لو قلت سردا ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج الى سليم وغطفان، وبعد كده قريش بعتت، وبعد كده بنو قينقاع، وبعد كده تأليب المنافقين، وبعد كده قصه كعب بن الاشرف، اللي حصل ده كله في اشهر قليله يدلك كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتاح يوما. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم استئناف العمل. ايه استئناف العمل؟ النبي عليه السلام منطلق في الدعوة الى الله، منطلق في تربية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منطلق في اقامة مدارس علمية يتعلم فيها هؤلاء كيف يقيموا دين الله وما هو امر الله سبحانه وتعالى. وانا قلت لكم المرة اللي فاتت على قصة عمير بن وهب، لما النبي عليه السلام قال ايه: دونكم اخاكم فقهوه في الدين واقروه القرآن، يعني هو قال لهم الحقوه بمدرسة حتى يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعلمون ما الذي ينبغي أن يعلموه لهذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يستأنف حركة العمل في المدينة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأخبار عن خط سير قريش. قريش قررت أنها تنقل التجارة بتاعتها من على خط المدينة إلى خط العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن قريش قررت نقل مسير التجارة من أن يمر على المدينة إلى أن يمر من مكان إيه؟ آخر. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية حتى يقطع الطريق على قريش، ودي كانت مبادرة إن النبي صلى الله عليه وسلم مش هينتظر إن هو يفضل قاعد في المدينة يتهجم عليه اليهود وبعد كده قريش وبعد كده قبائل حوالين المدينة. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا إياهم، وكانت هذه آخر وأنجح دورية قتالية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد، ووقعت في جمادى الأخيرة سنة 3 من الهجرة. قريش بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف واقترب موسم رحلة قريش إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف. فقال صفوان ده اللي هو ابن أمية ابن خلف، اللي هو ايه اللي هو اتقتل في مين؟ في بدر، وعمه اتقتل في احد اللي هو ابي ابن خلف الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. صفوان اللي كان قاعد مع عمير اللي هو شيطان قريش ده، اللي قال له والله ما انا مكلمك تاني من المرة اللي فاتت. المهم صفوان قاعد في قريش، ابوه اتقتل وهو من صناديد قريش، واختارته قريش في هذا العام لقيادة التجارة إلى الشام. فقعد يفكر كده، طب أنا هروح بالتجارة إزاي؟ فقال: إن محمد وصحبه أتلفوا وأفسدوا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد ودعهم ودخل عامتهم معهم. قال لهم: الطريق اللي احنا بنسلكه الساحل، طريق الساحل ده كله الصحابة قاعدين فيه مستنينا، والناس اللي مش قاعدين والحته اللي هم مش قاعدين فيها بقيه القبائل اللي بينهم ومحمد اصبح ايه معاهده، فبالتالي لو احنا مرينا على الساحل في الطريق بتاعنا ده معناه ان احنا ايه، ان احنا القافله بتاعتنا هتسقط في يدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان يلجئ قريش الى المعاهده. قريش كانت مستعلنه ومستكبره انها تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مستعلنه ومستكبره انها تعلن ان النبي صلى الله عليه وسلم ند تتكلم معه، يعني هم شايفين كانت قاعدة كانت مستعجلة ومستجبرة انها تجعل للنبي عليه الصلاة والسلام ند انها تقعد معاه. ازاي يعني انا اقعد مع النبي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيلجئها الى انها تجلس معه، كان يلجئها الى انها تعترف حتى تجلس في معاهدة اللي هي بعد كده مرت بعد سنين اللي هي الايه الحديبية. فقال أصحاب محمد لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد ودعهم ودخل عمتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن قمنا وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها بقاء. حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. فدارت مناقشة حول الموضوع، فقال أسد بن عبد المطلب تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وهي طريق طويلة تخترق نجدا وسط الجزيرة إلى الشام وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير، وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل. فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان دليلا له، وبالفعل أخذ فرات وانطلق صفوان به بالقافلة عشان يسلك إلى الشام عن طريق العراق بدل ما يمر على طريق الساحل. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج سرية بقيادة زيد بن حارثة قوامة 100 راكب. طبعا قريش لم تكن تتوقع ان الخطة دي ايه اتعرفت منين؟ واحد من الناس كان قاعد شايب بيشرب خمرة، فقعد مع اصحابه في قاعدة كده، وكان في واحد مسلم وكان بيخفي الايه يخفي اسلامه، وكان بيشرب خمرة معاه. الخمرة ما كانتش وقتها حرام، يعني لم تحرم الخمرة، حتى ان اصحابي سنة خرجوا في احد مخمورين، يعني الصحابة خرجوا اصلا هم في احد وكانوا بيشربوا، كانوا شاربين الايه الحديث الصحيح في البخاري كانوا ايه كانوا يشربون الخمر، ولم تكن الخمر حرمت انذاك. فالصحابي قاعد بقى في قعدة خمر، وكان هو مش اي كان مستضعف، فما كانش قال ان هو مسلم. فالتاني قاعد بقى سكر، فقال له انت ما تعرفش بقى احنا غيرنا طريق التجارة وروحنا من طريق العراق وخدنا فرات ومش معانا في الطريق. فالراجل خد الكلام سمعه كله، واول ما صبح الصبح قام رايح بعت للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه، قال له قريش هتخرج بقافله وهتاخد طريق العراق ومعاهم فرات ايه ومعهمش سلاح ولا معاهم حد ايه يحرسهم، فقط معهم الايه القافله. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل اللي هم بقياده زيد بن حارثه، وطبعا اخذوا القافله كلها وكل الناس اللي كانت موجوده، صفوان فر وكل من معهم فر، ولم يبقى الا الايه القافله، وغنم المسلمين جميع غنم المسلمون كل هذه القافله. نتيجه الغزوه جهز النبي صلى الله عليه وسلم لوقته حمله قوامه 100 راكب في قياده زيد بن حارثه الكلبي، واسرع زيد حتى دهم القافله بغطة على حين غيره وهي تنزل على ماء في ارض نجد يقال له قرده، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومعه من حرس القافلة إلى الفرار بدون أدنى مقاومة. وأسر المسلمين دليل القافلة فرات بن حيان، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها 100,000. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان على يديه. طبعا دي كانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة ليه لقريش. فقررت قريش أنه قدامها حل من اثنين، إما أنها تقعد للمعاهدة، وإما أنها تخرج بجيش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال شأفته. كان قدامهم حل من اثنين، يا نقعد نتفاهم، يا اما ايه يا اما نطلع نقاتل مره تانية ونعيد الكره زي بدر. فقررت انها تحارب مره اخرى، فاخرجت جيش احد. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.